أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في كتاب آفات اللسان، كانت الآفة 15 آفة الغيبة، وتبقى منها جزء يسير وهو الأعذار المرخصة في الغيبة. قال: اعلم أنه إذا لم يمكن التوصل إلى غرض صحيح في الشرع إلا بذكر مساوئ الغير فإنه يرخص فيه ولا إثم. إذا لم يمكن التوصل إلى غرض صحيح في الشرع إلا بذكر مساوئ الغير رخص فيه ولا إثم. وقال: وذلك في أمور منها التظلم كمظلوم يرفع مظلمته لإنسان أو مظلمته على إنسان يرفعها إلى أمير أو إلى قاضي ليستوفي له حقه، إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا بنسبة هذا الإنسان إلى الظلم. يقول: فلان ظلمني، قال كذا، أخذ مني كذا. لو كان في غير المظلمة كنا سمينا دي ايه؟ غيبة، وهي الآن تسمى غيبة أيضا، ولكن هذه الغيبة للتوصل إلى غرض صحيح، القضاء، الفصل، استيفاء الحقوق. ولا يمكن التوصل إلا أن أقص على فلان مظلمتي من فلان وصنيع فلان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. والحديث ذا في مناسبة، النبي كان عليه دين لواحد، فجاء الرجل وشدد في القول للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. الرجل ده بيتكلم تراديني دي حق، وصاحب الحق بيبقى له مقال، كأن هذه إباحة لهذا الأمر، ده مباح. فهذا يستدل به الكاتب على أن التوصل إلى غرض صحيح شرعا إن لم يكن إلا بذكر مساوئ الغير ذكرناها لأجل الوصول إلى هذا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وبالتالي لما يتناول الآن ما يشينه ما يسيئه ويذكر مساوئه، وهذا لأنه مماطل ظالم وأنا بأشكوه لأرفع هذه المظلمة وأستوفي حق، فهذه في هذه الحالة تسمى أعذار أو عذر مرخص في الغيبة. ثانيا: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. أنت ما شاء الله بدأت تنصح فلان وتقرب منه كذا، وجدت أنك ضعيف ما تستطيع أن تكمل المسير، فبدأت تستعين بفلان، بقول لك إيه فلان صاحبنا أنا بحاول معاه وأنت أقرب إليه مني وكلامك ما شاء الله، وممكن أنت في النصح تكون ألطف مني، فارد تساعدني في كذا كذا كذا، في كذا اللي هي إيه؟ إن هو في كذا في كذا، أذكر العيب بتاعه. فهذه في غير هذا الموطن غيبة محرم، ولكن في مثل هذا الموطن الاستعانة على تغيير المنكر. لكن ما تفتح الباب، في ناس تفتح هذا الباب على مصراعيه، يعني على طول كل ما كان محطوط له بتقول له ليه كذا، يقول عشان يساعدني في نهي عن المنكر. طب بتقول له فلان ليه؟ عشان يساعدني في نهي فلان عن المنكر. بتقول له فلان ليه؟ عشان يساعدني في نهي عن المنكر. خلاص، يبقى صارت شماعة، كل من اراد ان يغتاب احدا يعني يقول له فلان، بتقول له فلان الكلام ده ليه؟ يقول لك اصل انا عايزه يساعدني على انه ينهاه عن المنكر ويغير منكر. لا، الكلام ده فعلا تترجح مصلحة شرعية واضحة ان فلان له اثر عليه وان فلان له طريقة في الوضع والوعظ والنص وانني لا استطيع انا ان افعل هذا، فبالتالي اريد ان فلان يعينني يعينني. لكن تبقى مفتوحة كده، لان بعض الاخوة خلوها شماعة يقول لك يا شيخ انا عشان بس ينصحوه، انا اقصر عشان ينصحوه، وانت فين دورك ان شاء الله؟ لماذا لا تنصحه؟ فلابد ان يتحقق عجزك انت اولا انك لا تستطيع، ثانيا تتحقق او تظن في الاخر لا تخبره في القدرة على تغيير ذلك، ثالثا تعتقد ان هذا لا يسيء فلان بالصورة التي تزيد على المنكر الذي هو عليه. ثالثا من صور الاعذار المرخصة الاستفتاء، لما يأتي رجل الى عمر يقول ظلمني ابي، الله ما دي غيبة لابيه، او ان زوجتي، او ظلمني زوجي، او ظلمني اخي، اذا لم يفد الابهام او التعريض فهذه من الغيبة المرخص فيها. لكن لو استطعنا ان نقول هناك شخص ظلمني يا فضيلة الشيخ، فهل يمكن كذا وكذا وكذا، اذا كانت الفتوى هتوصل بدون ذكر الشخص فلا يجوز ان يذكر، واذا ممكن بالتعريض دون التصريح او الابهام فلا يجوز التصريح. لكن ان لم يمكن ان اصل الفتوى حتى اصرح بالشخص او بالمنكر او بالشيء الذي اخبر به مما يسيئه، كما ورد ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني انا وولدي. دي غيبة ولا مش غيبة؟ ذكرك اخاك بما لو زوجها سمع الكلام ده يكره الكلام ده ولا لا؟ يكره ان زوجته تقول عنه كده، ما يكرهش، لكن هي بتعمل ايه؟ استفتي النبي صلى الله عليه وسلم. افاخذه من غير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سكت على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما قال اتق الله لا تغتبي زوجك، والنبي ما يسكت على باطل. فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز في حال الاستفتاء ان تقول المرأة مثل هذا، فذكرت الشح وذكرت الظلم لها ولولدها ولم يزجرها صلى الله عليه وسلم، لان قصدها الايه؟ الاستفتاء. ومنها اي من الاعذار المرخصة في الغيبة للتوصل الى غرض صحيح في الشرع، تحذير المسلم من الشر، تحذير المسلم من الشر. فاذا علمت من انسان ضررا تحذرت شخصا منه مثلا، او ان فلان عرفت عنه انه بيشهد شهادات زور، يجي فلان عايز يستشهد بيقول له لا احذر ده بيشهد شهادات زور حتى لا يستشهد بشهد زور. يستشار الانسان في التزويج، كما سألت المرأة عن ثلاثة متقدمين لها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن أبا سفيان رجل شحيح، وأبو جهل لا يضع العصا عن عاتقه، رجل ضراب للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها. هذه غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة ولا مش غيبة؟ ولكن غيبة مرخص فيها لأجل التحذير من الشر، فيذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الواقعة. ولكن ايضا اخواني لا نفتح هذا الباب على مصراعي، يكون بالقدر الضروري، اذا امكن التعريض تعريض. لو عرفت انك لو قلت لهذه المرأة المستفتية او المستنصحة لا لا لا تتزوجيها بدون ما تفصل، خلاص انتهى الامر، وعرفت ان هذا يردعها ويمنعها، خلاص ما تفصلش، لا داعي للغيبة، لانك مجرد ما تقولها لا تتزوجيه لا تتزوجي انت، مش عايزين اكتر من كده، نحذرها من الشر. علماء الحديث لم يقولوا فلان كذاب، فلان فيه ضعف او سيء الحفظ، فلان فيه كذا. دي غيبة ولا مش غيبة؟ يكره الانسان هذا قول ولا يكره؟ لكن نحذر الامة من هذا الشر. ومنها يعني الغيبة المرخص فيها او الاعذار المرخصة في الغيبة ان يكون الانسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه، الاعرج، الاعمش، هذه اسماء واوصاف، اعرج واعمش، هذا ان كان التعريف بحيث يصير او صار بحيث لا يكره صاحبه، يعني الاعمش هو وهو عايش عارف ان اسمه الاعمش، او يقولون الاعمش، اين كنتم عند الاعمش، جئنا من عند الاعمش، ها ما يتضايق من هذا الامر. كان فيه عمش فعلا، كان اعمش، ده مش اسم، بصف بصف، وكانت لقب يعرب عن هذا العيب، صار اللقب الاعمش وهو يعبر ويعرب عن هذه الصفة فعلا فيه، عن هذا العيب فيه، وهو لا يكرهه وصار مشهورا به. ولكن ان وجد الانسان عنه معدلا وامكانه التعريف بعبارة اخرى فهو اولى، لان كان صار من الشهر المكان هو ذا اللي يعرف به، غير ذلك لا يعرف، لا حرج. ولكن لو استطعت ان تذكر كلمة اخرى فلان البصير، تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ الاعمى. فاذا امكن العدول عنه الى لفظ اخر اجمل والطف، جميل، قل لعبادي يقول التي هي ايه؟ التي احسن، فاللفظ الحسن والاحسن اختار. منها ان يكون مجاهرا بالفسق متظاهرا به ولا يكره ان يذكر به، يعني فلانة راقصة، ده هي يعني وانت ما كتبتش راقصة هي هتزعل، ده هو ما ينفعش تكتب الراقصة فلانة، يعني هي عايزة دعاية وعايزة شهرة وعايزة كذا، طب دي مجاهرة بالفسق، مجاهرة بالفسق، فلا يكره ان تذكر به. لو ذكرناها نقول لك فلان ما تعرفها الراقصة يا اخي، اكون ما اكون هكذا كتبتها، واضح؟ فلا يكره ان تذكر بذلك لانها مجاهرة بهذا الفسق، مظاهرة به او متظاهرة به. خلاص اخواني؟ طيب اليوم نتكلم فيه، كان جزء متبقي في درس الغيبة، اليوم نتكلم على الآية 16 وهي النميمة. وردت النميمة في القرآن، حد يعرف فين؟ تفضل. هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بايه؟ بالنميمة. دي آية صريحة لأنه يمشي بين الناس بالنميمة. آية ثانية، ويل لكل همزة لمزة، بعض العلماء بعض المفسرين قالوا الهمزة النمام واللمزة المغتاب، وبعضهم جعل الهمزة واللمزة صورتان للغيبة، همز ولمس، وشرحوا أيضا وفسروا وامرأته حمالة الحطب بأكثر من تفسير. قالوا حمالة الحطب كانت تحمل الحطب وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وحمالة الحطب كانت فعلا بتحمل الحطب، وحمالة الحطب، الحطب ده بنحمله عشان نعمل ايه؟ عشان نولع نار، فكانت بتولعها نار بين الناس، كانت تمشي بالنميمة، فسموها حمالة الحطب، يعني اللي بتولعها نار بين الناس. وامرأته حمالة الحطب، يعني التي تمشي بين الناس بالنميمة، توقد بينهم نار النميمة. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وعرفنا كيف نجمع بين الأحاديث التي تقول كهذا الحديث لا يدخل الجنة نمام، وبين قوله من قال لا اله الا الله مخلصا به قلبه دخل الجنه. هو دخل ولا ما دخلش؟ فاكرين درس العقيده؟ مين يشرح لنا كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث يقول من قال لا اله الا الله مخلصا به قلبه دخل الجنه، طب الحديث ده بيقول لا يدخل الجنه لمن مثلا قال من قلبه لا اله الا الله مخلصا بها قلبه، ونم وكان نماما يدخل ولا ما يدخلش؟ تفضل. يبقى اول تفسير اول جمع بينهما لا يدخل الجنة ابتداء حتى يعذب على ذلك، او تفسير اخر تفضل. يدخل الجنة بس يعني غير الجنة العليا؟ لا يدخل، حرم من درجات، لا يدخل الجنة يعني الجنة التي يدخلها غير النمامين، لان الجنة درجات، فلا يدخل هذه الانواع من الجنان. يبقى كأنك في معاصي هتمنعك من جنان معينة، لأنها ليست جنة واحدة، فلا يدخل هذه الجنة التي لا يصيب أهلها هذا الذنب وهذه الكبيرة النميمة، مش كده؟ طيب. وقال صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. يريد تركز على حديث حسن الخلق هذه الأيام خاصة النجاة. قال رسول الله أحبكم إلي، يعني إلى رسول الله، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. يعني موطأ أكنافا؟ يعني رجل مضياف كريم. إيه؟ تفضلوا يا جماعة تعالوا ويدخلوا. لا لازم تيجوا، ده اسمه موطأ الأكناف. الذين أحب الناس إلى رسول الله، الذين يألفون ويؤلفون. أخ سهل المنال، تقرب منه يقرب منك، تكلمه يكلمك، يألفك بسرعة وتألفه. دولت أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات. حديث مهم. أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، وهنعرف دلوقتي يعني ايه النميمة. يوقع بين الناس، يوقع بين الاخوة، الاخوة متآلفين متقاربين. هو ده من يوم ما دخل عندنا البلد قسم الاخوة نصين. مفرقون بين الاخوان بعد ان كانوا اخوة متحابين، بدأ ينشأ بينهم بالنميمة. لا ده مش قد كده، وده قد كده، وده كذا، وده كذا، وده عنده كذا، وده عنده كذا، مما قد يكون فيهم، مش شرط يكون ما كنتش فيهم، ولكن بهذه المقولات فرق بين الإخوان. المفرقون بين الإخوان الملتبسون للبراء العثرات. ما عشان يفرق بين الاخوان، ها هم مرتبين حوالي مين؟ الاخ فلان او الشيخ فلان يبدا يلتمس اي خطا اي عثره لهؤلاء البراء الانقياء حتى يفرق بين الناس. دولة ابغض الخلق الى الله عز وجل. قال وان ابغضكم الى الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراء. البراء جمع ايه؟ بريء، سهل في حاله، كويس، ناس مجتمع عليه، بيلتمسوا له العثرات، يستنوا له غلطه وينفخوا في الغلطه دي زي البالونه كده، يخلوها لك قد كده، وهي في الحقيقه حته بالونه صغيره كده، حته غلطه صغيره. الملتمسون للبراء العثرات، ويبدا يسلط على هذه العثرات الضوء ويضخمها ويعظمها ويتغافل عن كل الحسنات وينظر بس لهذه العثرات. هؤلاء أبغض الخلق إلى الله، لأن وظيفة المؤمن الحبيب إلى رسول الله إنه بيقرب الناس وإنه بيألفهم يألفوه، مش بيعمل حواجز بينه وبين الناس، بالعكس. وبالتالي إخواني نداء لكل أخ ادعى الالتزام في هذا الزمان، وخاصة في عصر صار يزعم أننا في حرية ولكننا في عبودية شديدة للشياطين، شياطين الإنس والجنس والجن وللهوى. الآن إخواني لا بد أن تسعى كل السعي في الإصلاح بين الناس، لا تفرق لك، لا تفرق الأحبة، ما تلتمس العثرات، واللي يذكر لك عثرة لأخيه كله اتقي الله يا أخي. يعني أنت ما شفتش فيه شيء حسد غير الشيء اللي الناس تقوله دوت، قل له أنت كالخنزير يسيب الأكل النظيف كله ويدور على الوساخ، ده الخنزير اللي يعني يسيب الأكل النظيف يلاقي أصله أكل نظيف لكن يروح يدور على الزبالة ويبدأ يا أهو أنت زي الخنزير اللي بيلتمس العثرات للبراء للناس اللي هم محاسن وعمال يدور على الحاجة القادرة الخطأ العثرة خطأ فيه هو. ويجد قلوبا ونفوسا تقبل هذا الكلام، دي آفة تانية. نعرف ازاي المفروض انت لما تسمع النميمة تعمل ايه، لما تشوف النميمة تعمل ايه. اعيد الحديث مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم احبكم الي احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كأن الرسول بيننا وينصح الشباب في هذا الوقت. وحد النميمة هو الكشف أو كشف ما يكره كشفه، سواء كان كرهه المنقول عنه او المنقول اليه او كرهه غيرهما، واحد ثالث خاص، سواء كشف هذا المكروه بقول بكتابة برمز بإشارة بإيماء كما قلنا في الغيبة تماما، سواء نقل اعمال او نقل اقوال، سواء كان ذلك عيبا ونقصا في المقول عنه او لم يكن عيبا ولا نقصا. فهمتوني ازاي؟ ليه؟ قال لأن حقيقة النميمة إفشاء السر وهك الست عما يكره كشفه. والمشية والناس بتحب الأخ عبد الرحمن وأمورهم مشية، عبد الرحمن فيه خلل في أمور، لا لا ديجي يكشف ما ستر، فيكشف ما ستر. هذه هي النميمة. ممكن يكون كلامك صح، كنت كذاب، تكون صادقا، ولكنك كشفت المستورة مما يكره كشفه. مش لازم يكره المنقول عنه، المنقول عنه منقول له، يعني هنا في امر الراجل ده هيكشفه، عايز يوقع بينه وبينكم فهو بيكشف الامر ده. لما يجي يقول والله انا قلت للشيخ، والشيخ ما بيكرهش الكلام ده، اقول كده، لكن هو عارف انه لما يكشف الامر ده اللي ما يكرهوش اللي بينقل عنه، لكن هيحدث نميمه بينه وبين الناس، يبقى نميمه، يبقى ممكن يكرهه المنقول عنه وقد لا يكرهه، لكن هو في نفسه هذا الامر يحدث وقيعه بين الناس. يعني انا ما اكرهش انك تقوله ابراهيم بيكذب على زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم اباح لينا ليه وقال لي فقلبها واكذب عليها، لكن هو يروح لزوجتي ويقول لها ده زوجي كذب عليك بكذا وكذا وكذا. خلي بالك هذا الامر انا لا اكرهه، خلاص لو الدنيا كلها عرفت انا بكذب على زوجتي ما يضرني في شيء، معي رخصه شرعيه، لكن هذا الامر سيحدث وقيعه بين مين ومين؟ بيني وبين زوجي، فانا اكرهه او يكرهه المنقول اليه. انا بكرهوش، ممكن اكون بكرهه، وممكن يكون المنقول اليه هو اللي بيكرهه بالشرط، او شخص ثالث يكرهه، فاحدثت وقيعة، احدثت نميمة. هي دي النميمة، هو ده حمال الحطب. يبقى ايه بقى معنى النميمة؟ حقيقة النميمة افشاء السر وهتك السر عما يكره كشفه، بل كل ما رآه الإنسان، يبقى خذوها نصيحة من الكاتب، كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس ينبغي أن يسكت عنه. كل أحوال الناس يسكت، ما نفش دعوة، إلا ما في حكايته لمسلم، اثنين دفع لمعصية. مثال: رأيت انسانا يتناول مال غيره، شفت واحد شغال عند فلان بيسرق منه، لما تروح تقول لصاحب العمل فلان بيسرق، نسميها نميمة اللي انت بتدفع ايه؟ قال: او لدفع معصية. حرام سرق كده. لو قعت الراجل ده يحتاصل الراجل ده من العمل ويجيبه ويقاضيه في المال اللي خده، الكلام اللي حصل ده شرع ولا مش شرع؟ دي مش نميمة. قال: كل ما راه الانسان من احوال الناس اسكت عنه الا في حالتين، فائدة لمسلم تقول له الكلام ده عشان يترتب على كام ده فوائد، او دفع مضرة عنه. هو ايه اللي بيخلي واحد يمشي بالنميمة بين الناس؟ ايه اللي يخلي واحد انت في حالك وماشي جيت كشفت شيء عني عشان تقع بيني وبين الاخر؟ ليه؟ ايه الاستفادة؟ واحد لانه خنزير، لانه هو في نفسه كده، هو خنزير، هو نماء. لكن هناك دوافع واسباب، يبقى ممكن يبقى الامر ده لرجسه هو في نفسه، هو نجس، وممكن يكون لها اسباب. ايه هي؟ ارادة السوء للمحكي عنه. انا مش عايز خير للشخص ده، فاقوم ابعد الناس عنه، اصرف الناس عنه. ارادة السوء للمحكي عنه، اللي نقل عنه الكلام مما قد يكون فيه، لكن اراد ان يوقع بينه وبين من معه. إرادة السوء به للمحكي عنه، أو إظهار الحب للمحكي له. مشكلته إن هو متعصب لفئة من الناس، فعايز يبين لهم إنه بيحبه، إنه بيحبهم، فيقوم يذم مين؟ من ليس معه. دي اسمها نميمة، دي اسمها نميمة. وقد يستتر الإخوة بساتر، ولكن لا يخفى على الله عز وجل. دي اسمها عند الله نميمة. انت عايز تتقرب الى فلان، فلانة عايزة تتقرب الى فلان، وتحسسها انها صاحبتها اللي قلبها عليها، تقول لها عن زوجها اشياء هي ما تقصد زوجها ده، ولا بذهنها ما ايه تتودد الى فلان، تتودد اليها بهذه النميمة. فلان يريد ان يتودد الى جماعته او الى حزبه، يوم يبدا يذكر اصحاب الجماعه الاخرى او الحزب الاخر بسوء عشان يبان لهم انه ايه، ان انا مش عاجبني حد، انتوا اللي عاجبيني، انا بحبكم انتوا، فيقوم يغتاب الاخرين او ينم الاخرين، يحدث نميمه ما بينهم. في افات امراض قلبيه، وما اكثر امراض الامه الان القلبيه. امه ما تربتش الا النادر اليسير، حتى طلبه العلم اللي فيهم تربوا على فقه وقواعد واصول، لكن سلوكيات واخلاق اكثرهم لا يعلمون. فئه قليله ممن رحم الله عز وجل، نسال الله عز وجل ان يطهرنا وان يخلصنا له سبحانه. يبقى علشان يتودد للطرف الاخر يوم عايز يظهر له وده، يوم يكشف ستر الاخر بما يكرهه. طب ممكن ما يكونش بيكرهه، ممكن ما بيكرهوش، يجي يقول لهم ده فلان ده ماسك الغير ملتحيين وعمان، وعنده اللحية دي امر مش عارف ايه. هو عارف ان الفريق الاخر ياخذ ان اللحية مستحبة غير واجبة، وهو ده الخطأ اللي عندهم، وعايز يتقرب بيهم يتودد، فهم على حساب مين؟ على حساب ان يحكي عن الاخر لهم ذلك عشان يظهر لهم ان انا معاكم. لسان اللي بتكلم بيه هو لسانكم، واللي بيتكلم بيه فلان ده ممن تكرهونه انا بتكلم واظهر هذا الذنب، يبقى انا معاكم. عايز يوصل في النهاية ان انا مخلص جدا في الولاء ليكم وفي انتسابي اليكم، فاضطر الى هذه، سيبك من كلمه اضطر دي، فدعته فطرته الخبيثه الى ان يقول هذه الكلمات. يبقى ممكن بيقول كده لانه متغاظ من المحكي عنه، يريد به السوء، وممكن ما يريدش به السوء ولا حاجه، بس عايز يظهر التودد والتقرب الى مين؟ الى المحكي له. او ثلاثه، البديل البعث عن النميمة. واحد إرادة السوء بالمحكي عنه، أو إرادة التودد وإظهار الحب للإيه؟ للمحكي له. الكلام ده لازم الأمة تدرسه كما تدرس القرآن والسنة، هو ده الدين، ده اللي هيقربهم من النبي ويرفعهم في مجالس الجنة، وعكسه هيبغض الله فيهم ويبعدهم عن رب العالمين. هو ده اللي ترتفع به الأمة، طهارة وزكاة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو ده معنى يغيروا ما بأنفسهم، فيهم غيبة، فيهم نميمة، فيهم مشي بين الناس، فيه ذي الوجهين، فيه مصائب كبيرة مليئة أو مليئ المجتمع به، لازم يتطهر حتى يغير عز وجل هذا المجتمع. وبالتالي يا أخواني مثل هذه الدروس أنجع من كثير من الأمور بيعتقدها الناس إصلاحا، هو ده الإصلاح الحقيقي. الناس تتغير، تشيل اللي جواها من الأخطاء والخبث. قال من أسباب النميمة والباعث عليها والتفرج بالحديث، أربعة، والخوض في الفضول والباطل. تفرج بالحديث، أنا بعرف أتكلم، أنا بعرف أتكلم، أوريكم بقى كمان كذا وفيهم كذا، وسمعت مقولة فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وعايز أظهر إن أنا الراجل إيه اللي عندي دراية بهؤلاء جميعا. فتدفعني هذه الرغبة في التفرج بالحديث، سموه الشور لمعرفة، يقول لك شور، عايز يعمل شور، فعايز يعمل شور يبقى أحساب مين؟ أحساب الناس، فيوقع النميمة بينهم عشان يحصل الشور ده ليه هو، أو يفضفض فيفرج عن اللي عنده هو. التفرج بالحديث يشمل هذين، والخوض في الفضول والباطل. دي بقى لتركم في الأول، هو كده هو خبيث، ها، يخوض في الباطل وفي فضول الكلام. طيب دوت الباعث عن النميمة على النمام، النمام ده الباعث له عن النميمة. طب اللي بيسمع النميمة، قال الحسن البصري وكل من حملت إليه النميمة فيجب، اكتب واحد، احنا بنذاكر مش بنقرأ مش بنسلم، احنا بنذاكر عشان نحفظ ونعالج الأمراض دي، هتلاقي فيك حاجة من كده ولازم تظهر نفسك. من حملت إليه نميمة، انت لقيت قصدك بقى نمام، هو جه وقال لك الكلام ده عشان بيحبك وعايز يرضيك، خلي بالك، عشان بيحبك وعايز يرضيك، زوج بتحبك وعايز ترضيك، فتقوم تنقل لك كلام حقيقي عن امك، عن اختك، عن فلان، واخد بالك ازاي؟ حقيقي دي عشان تفرج الحديث ولا عشان تتقرب اليك بالود، او تكون متغاضه من اللي بتحكي عنها او بتحكي عنه، فبتعمل دوت معه. لا انا بتسال انت بقى تعمل ايه، تمام؟ انت جالك اخ يقول لك ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا شيخ ابراهيم، وانت كذا وانت كذا، وخلاك قد كده، تمام، وبدا ينقل لك عن الاخرين نميمه عشان يبين لك ولاؤه ليك انت، يعني ولاؤي ليك يا شيخ ابراهيم مش ليهم، فيبدأ ينوم معك. تعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ اللي ينقل لي هذه النميمة اعمل معه ايه؟ اولا اقول كلمة الحسن البصري، من نم اليك نم عليك. وصدق من نم اليك هيروح عندهم وينم ايه؟ عليك. فصحصح الموضوع ده لانه هو نمام. فهمتوا الكلام؟ دي صفته. فالحسن البصري، والحسن البصري انا احبه جدا، ليه كلام كده، هو ابن المبارك يدخل القلب على طول. من نم اليك نم عليك. وبالتالي ما تفرحش بالنمام قوي، ما تفرحش بيه خالص، ها؟ ما تفرحش بيه، تحس انه جاب لك كلام وجاب لك معلومات، لا، ما هو العكس تماما هيحصل، بس عليك بقى بالشيء. فهذا يبغض في الله، وده معنى الحب في الله يا اخواني، والبغض في الله. احنا مش فاهمين الحب في الله والبغض في الله، صحيح مش فاهمين، احنا نشوف الله نحب في الله نحب في الله نحب في الله نحب في الله، ايه الكلام الفاضل؟ لا، اللي فعلا بتحبه في الله، شفت الوان الطاعات، شفت لما جيت تلومه في يوم الايام وقفك عند حدك احبه في الله طبعا يذكرني بالله تحبه في الله معناها رايحين جايين جنب بعض ورايحين نازلين عشان كده في عصر الحرية بيظهر بقى اللي كان بيقولك بحبك في الله كان بيحبك في الله بجد ولا كان كلام هيظهر دلوقتي اصل بيحبك في الله الحقيقية المقصودة شرعا ما يسيبكش ابدا ابدا اللي بيحبك في الله والله حي باقي لا يزول والحب كان فيه فاما انه زال رب العزة وده لا يكون واما ان اكون انا زلت عن طاعة رب العزة لكن لو كنت مستمرا على طاعة رب العزة فينبغي ان يبقى حبه لي في الله وعشان كنت زمان اقول لك وكيف ليش بس انت بتشدد المواضيع تقول لا حب في الله ده ليه علامات ليه امارات ليه علامات وليه امارات وكل واحد حتى غير بحبك في الله يقول واحد بحبك يبقى بيحبه ها واحدة في الجامعة كده قابلت شاب وقالت له بحبك ولا لها بحبك ده انت عمري وحياتي كلام ده صدق هو بيحب شهوة نساء ويقعد يتمتع واحدة ويبص لها ويكلمها هو بيحب نفسه بيحب نفسه وهذا غاية ما يسمى حبا هيبقى الكلمة لما تنسب إلى الله لازم لها جلالتها وقداستها أحبك في الله ما تقولهاش غير لما اكون فعلا بتحبه في الله. عارف يعني انا بتحبه في الله؟ اما ان يزول الله واما ان يزول فلان عن طاعه الله، فاذا كان الله حي لا يزول وباقي يبقى ما بقي الا ان يزول هو من الايمان الى الكفر او من الطاعه الى المعصيه. يبقى كنت بحبه عشان طائع وكرهته عشان عاصي. لكن اخي حبيبي لا يزال في الطاعه ولا يزال بيتقرب الى الله وانا عندي حاسس ان في حاجز بيني وبينه وما عنديش بحبه في الله لا والله بحبه في الله صادقا من قلبي مش كلام لان هو ده الحب ده بتقرب به الى الله محتاج ان اكون مخلص في كلمتي احبك في الله عشان اثاب على هذه الطاعه واكون متبع فيها لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا من القلب قال من حملت اليه نميمه فيجب اكتب واحد ألا يسارع إلى ظن صدقه أوعى تصدقه يبقى أول بس واحد بيجيب لك نميمة ما تصدقش إن جاءكم فاسق بنبأ تتبين تثبت اثنين يبقى أول حاجة ما صدقتوش أو لم أسارع في تصديق تفرق؟ اه تفرق لأن ممكن أصدقه ويظهر شواهد دي حاجة تانية لكن أنا ما أسارعش إلى ظن الصدق في هذا الرجل النمام حتى يبين الأمر اثنين أن ينهاه وينصح له يجيلك واحد نمام يعني نمام يعني بيكشف ست فلان أو فلان انهى وانصح له فرض عليه الله يبارك فيك اتق الله هذه نميمة لا يدخل الجنة نمام انت فاكر بتقوله كده يقول لك جزاك الله خيرا قلت لا ده هو كذا هو هيقعد يلف ويدور علشان منظره وحش هيعمل ايه يعني منظره نمام طلع هو اللي غلطان اللي امامه واعي مؤمن مؤمن قال له اتق الله هذه نميمة لا بس حصل كذا كذا يا اخي ده المفروض لو حصل ما تقوليش لا بس هو كذا وهو عارف حتى لو عارف بس كشف هذا الامر يشيل اشيل انا في قلبي منه وانت عارف الكلمه دي تشيل مني طب انت تقصد ايه بالكلمه دي بتقولها لي ليه؟ لا انا بحذرك عشان كذا ده يا سيدي انا واخد بالي كويس وما تقولش بقى افكر بقى هيفكر الف مره بعد كده لما يجي يشتغل بالنميمه ويمشي بالنميمه لكن الاشكال يا اخواني للاسف الشديد حتى المنتسبين الى الاخوه والالتزام يا وقال كده شفت الراجل رغم ان انا امبارح والله كنت بحسن يعني ده صدقت وما نصحتش له وبدات ترد الكلام اللي معاه توقفه فيه على طول كده واللي يتكلم عنه ده ممكن يبقى شيخ وممكن يبقى اخوه في الله ممكن يبقى بقالهم 20 سنه بيطلعوا ربنا مع بعض وانت بتستني كلمة توقع بينك وبين اخوانك. ثلاثة، ألا يظن بالغائب سوءا، يبقى انا ما صدقتوش ونصحته ورديته. ثالث حاجة، هيمشي الراجل خلاص، انت جواك تقول ماشي انا رديته بس برضك. شفت برضك ديت؟ كان يقولوا دوت يدل على ان الاخ اللي بينا عنده اخ مش حلو لسه عايز. الله الله الله، يبقى انت رديته وقبلت كلامه. لا، ثلاثة، الا يظن بالغائب سوءا ولا كانك سمعت حاجه. أربعة، الا يحملك ذلك على التجسس، لان ممكن انا ما صدقتوش ورديته وما سوءتش الظن، بس لما اشوف كده كلامه صح ولا غلط وتبدا جنابك تتجسس عشان تتيقن الكلام ده صح ولا مش صح. لا. رابع حاجه، الا تتجسس للوصول الى صحه كلامي من قبل. الموضوع ده كان لم يكن، دي نقطه سودة في حياه الاخ فلان، دي نقطة نميمة في حياة الأخ فلان، وانت اللي كنت هينم عنده وصديته وانتهى، وانتهت الجزيرة. وما تغتبوش هو بعد كده، زيد عليها بقى، ولا تغتبه هو هذا النمام بعد ذلك، ولا فلان كذا فلان كذا، إلا إن كان من باب التحذير منهم كما ذكرنا الآن في الأمور أعذار ملخصة الأمور. الأمر الخامس، أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا يوثق بصداقته. ايوه طبعا، غدار خايف مفسد بين الناس، يسعى في قطع ما امر الله به ان يوصف، يفسدون في الارض. ما كانش القطيع لمثل هذا لكل مين؟ تخيلوا بقى لو جه الطرف الاول يقول كده، لا الطرف الاول بيقطعه، وراح للطرف الثاني، لا الطرف الثاني بيقطعه، ده نفسه فين؟ الشارع هناك. لو كل مسلم التزم باداب رد المعمار كان زمان النبيين دول اتخرجوا من بين الاحبه. قال تعالى: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق والنمام من هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من شرار الناس من اتقاه الناس لشره. كل نمام واحد من هؤلاء، كل الناس هتتقي لاجل ايه؟ ليوقع الشر بالناس. وقيل لمحمد بن كعب القرظي: اي خصال المؤمن اورقاء له؟ حاجات اللي تحط من قدر المؤمن. قال: كثره الكلام وافشاء السر وقبول قول كل احد. يعني انت النمام اللي قبلت كلامه انت وقعت في مصار، ما هو انت عارفين نفخ كتير، يا اما يحرقك يا اما تشن منه ريح خبيثه، والا النتن لازم هيصيبك شيء منه حتى بعد ما يسيب المكان تدمك شامم رائحه نتنه، مش كده؟ فالنمام ده هيعوصك اذا ما كنتش واخد بالك، هيعوصك ديت، هيلطخك هيلوثك. الأول لو صدقته تبقى مصيب، وقعت معاه كذلك وشاركته. لو ما رددتوش يبقى تركت النهي عن المنكر، امر شرعي انت معمور بيه، النهي عن المنكر، شفت المنكر ما يجيش. ثلاثة، لو ظنيت الغائب سوءا يبقى دي ظن السوء. لو تجسست يبقى خالفت امر ربنا ولا تجسست. لو ما كرهتوش في الله على هذا الامر يبقى فين الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله؟ فاول ما يجي مثل هذا الرجل وقف كده وتربص، لان فيه هتقع انت هتقع دلوقتي في خمس كبائر بسبب الرجل ده، بسبب النمام هتقع انت في خمس كبائر. للاسف الشديد كل الاخوه يقعون فيها الان، بيصدقوا ويسيء الظن باخوانه، خلي بالك، وما ينصحوش وما يكرهوش، بالعكس بيحبه عشان بيجيب له معلومات. وممكن الاخ يسترسل بقى التجسس والغيبه، يلاقي نفسه مش الكبائر بسبب هذا النمام. عرفت ليه لا يدخل الجنه النمام؟ لانه ماشي يشعلها نارا حمالة الحطب. الملتمسون للبراء العثرات المفرقون بين الاخوان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: لو صح ما نقله النمام اليك، لو كلامه صح 10/10، لكان هو المجترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه اولى بحلمك لانه لم يقابلك بشتمك. وكان كلامه صح، والطرف الاخر حصل منه كده، الطرف الاخر عامل لك احترام ومش قادر يواجهك، لا ده جاء لهلك في وشك. يبقى مين اللي اولى انك تشنقه؟ النمام. ولكن اكثر الناس لا يتقوا. ارايتم كيف ان اللسان اكثر ما يدخل الناس النار؟ الم يقل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقا لما قال: فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائر اسنانهم؟ ده كل افه ذكرناها كفيله انها تدخل صاحبها النار وتمنعه من دخول الجنه. عشان كده مش عايز اكثر بذكر الافات، كل مره ثلاث اربع افات. كل افه لازم تقف فيها مع نفسك وتقوم سلوكك ولسانك. انت عارف اللي هيملك الموضوع ده ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اصمت، اسكت، ما تتكلم، اسكت ما تتكلم. ما خرجش ليك مصلحة شرعية واضحة مش مضمونة وهمية، ما ظهرتش المصلحة الواضحة الصريحة لا تتكلم، ما ظهرتش ليك مفسدة صريحة تريد دفعها لا تتكلم. فالأصل انك تتكلم بمعروف او تنهى عن منكر، ان تتكلم بخير. لم يظهر في الكلام وجه المصلحة ما تتكلم، لا يجوز لك الكلام. فليقل خيرا اي معلوما او ليصمت ما يتكلم، ده ايمان. لكن صار ايمانه ضعيفا هشا، كل واحد عنده مسحه ايمان الا من رحم الله سبحانه وتعالى، حتى لا نظلم المخلصين الصادقين المتكلمين بالحق والخير الساكتين عن كل ما يطعن في ايمانهم. النميمه وحدها لا تدخل صاحبها شيء، وهي كلمات. انما لا متكلم يفشي سرا، تكلم ويفشي سرا، يفشي ما يكره، سواء الكاره هذا او ذاك او ذاك. انا بعيد الكلام تاني لتكون مراجعه وتثبيتا لهذه المعاني. حقيقتها افشاء السر، هاتك الستر. إذا كل ما تراه من أحوال الناس اسكت عنه، لا تتكلم إلا إذا ظهرت مصلحة شرعية لدفع معصية أو تحقيق فوائد فتقدر بقدرها. ثانيا، أن تنظر إلى بواعث النميمة عندك. إيه اللي يخليك تقع في النميمة؟ تكشف ستر فلان، تلاقي نفسك كده داخل على زوجتك ولا داخل على صاحبك، عايز اقول لك حاجه، اقول ما اقولش، خلاص يا اخي فتحت الموضوع ليه اصلا؟ تقول ما تقولش ليه؟ انت فتحت الكلام اصلا؟ انت ما تفكر اصلا انك تخبر الا اذا ظهرت مصلحه شرعيه وخير تريد. ممكن يدخل لك الشيطان من باب انك عايز النصيحه، عايز المشوره، عايز مش عارف ايه. لا خلي بالك، ما كانش بحق اللي هتنقل له هذا الكلام، تريد منه نصيحه ومشوره فلا تنقل، فلا تنقل ابدا، تكون على يقين فعلا ناصح لك سيشير عليك، والا ستقع في نميمه من حيث لا تدري ستفسد بين الاحبه. عايز تظهر اللي تحكي له انك بتحبه على حساب مين؟ على حساب دينك؟ على حساب علاقتك بربك؟ على حساب الاخرين؟ ركز في الموضوع ده. ثالثا، انت بتفضفض ده فضول كلام، تذكر ان اكثر ما يدخل الناس النار حصائد السنة. البواعث لك عالجها بطرق مشروعة. انت عايز تتقرب الى فلان تهاب تحاكم، تظهر له الوداد والحب فعلا وقولك، لكن ما يكونش على حساب الاخرين وعلى حساب دين. تريد السوء بالمحكية عنه ليه؟ بترد اساءة باساءة، يكون رد شرع، يكون رد مشروع، مش رد منع عنه شرع. وهكذا تنظر في بواعث الغيبة او بواعث النميمة عندك وتقتل هذه البواعث او تجد لها مصرفا حلالا. اذا كان ابي وابيقة شوف لها مصرف حلال، لكن ما تصرفها بغيبة ولا تصرفها بالنميمة. ثانيا علاج شيء امن، لان النمامون كثر كثيرون، فانت تعمل ايه؟ العلاج اللي تبحث فيه عن نفسك عشان تحصن نفسك من هؤلاء النمامين، لا تصدقهم، لا تتجسس حتى تصل الى صدقهم وعدم صدقهم، تنصحهم في الله. فواجب المعروف ان منكر عليك دلوقتي صار واجبا عينيا، كلام ليك انت مش حد تاني، ففرض عين عليك تم معروف ان منكر. ثالثا او رابعا، لا تظن سوءا بهذا الغائب الذي نموه او اغتابوه ولا كانهم على حاجه. خامسا تبدا تاخذ حذرك من هذا، ويكره بهذا القدر، يكره بقدر نميمته وغيبته. هذه اخواني العالم عرسيا، واختم الكلام بهذا الحديث لا يدخل الجنه نمام، والحديث الاخر احبكم الي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبكم الي احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون، وان ابغضكم الى الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاخوان الملتبسون للبراء العثرات. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسال الله عز وجل ان يطهر السنتنا وقلوبنا وجوارحنا عن كل ما يسقطه علينا. نسال الله سبحانه وتعالى حسن القول وحسن العمل